جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على محبة الله ورسوله؟ الأسباب التي تعين على محبة الله ورسوله أن يمتلئ قلب المسلم من المحبة لله ورسوله، وأن يحب يعني من يحب الله ورسوله، وأن يعني يحرص على تطبيق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني من أعظم أسباب الأسباب التي تعين على محبة الله ورسوله، كون الإنسان يعني يحب الله ورسوله فوق محبة كل محبوب، وأن يحب لله ومن أجل الله، فيحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله، ويحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، وكذلك يحرص على الالتزام بما جاء عن الله ورسوله، وهذه علامة المحبة، لأن من يحب مطيع لله ولرسوله، من يحب الله ورسوله مطيع لهما. سؤاله الثاني يقول: كيف يداوي الإنسان نفسه من النفاق الاعتقادي أو العملي؟ أولا يعرف ما جاء من النصوص في ذم النفاق وبيان خطورته، سواء كان اعتقاديا أو عمليا، فيعرف ما جاء في النصوص من صفات المنافقين ومن أخبار المنافقين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحمد الله على العافية من الذي سلمه منها. صفات المنافقين التي جاءت في الكتاب والسنة إذا تأملها الإنسان وعرفها وعمل على السلامة منها والبعد عن الاتصاف بشيء منها، فإن هذا من أسباب السلامة من النفاق. فما جاء من صفاتهم في الكتاب والسنة يعرفه الإنسان، ويحذر أن يقع في شيء منه سواء كان اعتقاديا أو عمليا. ومن أمثلة ذلك صلاة الجماعة، هذه الصلاة العظيمة وهي أداؤها في المساجد، التخلف عنها من علامات النفاق، التخلف عنها من علامات النفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها ثقيلة على المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا. فقوله أثقل يدل على الصلاة كلها ثقيلة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها ثقيلة، لكن بعضها أثقل من بعض، وأثقلها العشاء والفجر، لأن العشاء تقع في أول الليل إذا جاء الناس تعبوا من العمل ويريدون الراحة والنوم، فهم ينامون عن صلاة العشاء ولا يبالون بها ولا يهتمون بها، وتعتبر ثقيلة عليهم لأنها تأتي في الوقت الذي جاء بعد التعب والنصب للكدح وتحصيل الرزق، ثم ينامون ويتركونها، فهي ثقيلة عليهم لأنها جاءت في أول الليل بعد التعب والنصب في النهار، وصلاة الفجر لأنها جاءت في آخر الليل، الوقت الذي يطيب فيه النوم ويستغرق النائم في نومه ويتلذذ في نومه، فلا يبالي، يعني يسمع حياة الصلاة حياة الصلاة قبل النوم ويبقى في فراشه، لأنه يقدم يعني ما تشتهي نفسه على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقدم النوم على الصلاة، والذي يسلم من صلاة المنافقين يقدم الصلاة على النوم. وذكر المفاضلة والمقارنة بين الصلاة والنوم من جهة أن النوم لذيذ في ذلك الوقت، وهو خطاب للناس الذين يعني نائمين، يعني ما تدعون إليه خير من هذا الذي أعجبكم وطاب لكم وأنتم متلذذون فيه. فمن قدم النوم على الصلاة وقع في صلاة المنافقين، ومن قدم الصلاة على النوم وقع في صفات المؤمنين غير المنافقين. ابن مسعود رضي الله عنه يخبر عن الصحابة ومدى حرصهم على أداء صلاة الجماعة، قال عليه رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لم يكن سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني معناها أن علامة المنافق عند الصحابة التخلف عن الجماعة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني اتهموا بالنفاق. الحاصل أن السلامة من النفاق تكون بمعرفة صفات المنافقين الاعتقادية والعملية والعمل على البعد عنها والحذر منها. يقول: نقرأ عبارة ما صحتها، وهي: جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، وأفراد التابعين بعضهم أفضل من بعض الصحابة. هذا غير صحيح. الصحابة كلهم أفضل من التابعين، كل واحد منهم أفضل من التابعين. فليس المقصود يعني يعني تفضيل أفراد على أفراد، بل تفضيل الصحابة كلهم على التابعين. أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين. هذا هو الذي عليه السنة والجماعة، هذا هو الذي عليه السنة والجماعة، أن الصحابة أي واحد منهم أفضل من أي واحد من التابعين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني. أما مسألة العلم، يمكن أن يكون في بعض التابعين من هو أكثر علم من بعض الصحابة، هذا ما فيه إشكال. لكن الفضيلة، فضيلة الصحبة التي ظفر بها الصحابة ما ظفر بها غيرهم، ولهذا صار لهم ميزة على غيرهم. فكونه يقال في الصحابة، في التابعين، من هو أفضل من الصحابة، هذا غير صحيح، هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. أما كونه يوجد في التابعين من عنده من العلم ما ليس عند بعض الصحابة، هذا لا إشكال فيه، هذا يحصل. لكن الفضل الذي تفضل الله به وأعطى وتفضل به على من يشاء وهم الصحابة، هذا لا يساويهم فيها أحد. سؤالها الثاني يقول: وما الحكم في الفتنة التي حدثت وقت علي رضي الله عنه؟ كل منهم اجتهد، الصحابة الذين جرى بينهم ما جرى اجتهدوا، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، فهم كلهم على خير. ولا يجوز أن يقع في نفوسنا شيء على أحد منهم بسبب ما جرى بينهم من الاختلاف، لأن الذي جرى بينهم اختلاف مبني على اجتهاد. كلهم اجتهدوا، ومن أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ له أجر واحد، فهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، دائرون بين الأجر والأجرين، كلهم على خير. وقد قال بعض أهل العلم لما سئل عما جرى بين علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، قال: الفتن التي كانت في أيامه قد صان الله منها أيدينا، يعني ما كنا موجودين في زمانه حتى يصير لنا دخل فيها، فنسأله أن يصون ألسنتنا. أيدينا ما لها دخل لأنها ما أدركتهم، لكن ألسنتنا هي التي بقيت وهي التي تحسن وتسيء. قال: الفتن التي وقعت بينهم قد صان الله منها أيدينا، ما كنا موجودين في زمن حتى يكون دخل، فنسأله أن يصون ألسنتنا، يعني بحيث ما نقول فيهم إلا خير، بحيث ما نقول يعني فيهم إلا الخير. ونحن نعتقد أنهم كلهم على خير وكلهم ماجورون، ولكنهم متفاوتون في الأجر، ولكنهم متفاوتون في الأجر. فلا يليق بإنسان أن يتلاعب به الشيطان فيقع في قلبه غل أو حقد أو بغض لأحد من الصحابة بسبب يعني بعض السلف قال رجل إني أبغض معاوية. قال لماذا؟ قال لأنه قتل عليا. قال إن رب معاوية علي ومعاوية غفور رحيم وعلي يعني رجل كريم، فإيش دخلك أنت بينهما؟ إيش اللي دخلك أنت بينهم؟ يعني هم كما أخبر الله عز وجل يعني في الجنة، هم جميعا في الجنة، يعني هم في يعني في الجنة، من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة هو الجنة، ومن لم يشهده الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فيرجى له الجنة. الحاصل أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يكون محبا للجميع وسالما قلبه من أن يكون فيه شيء على أي واحد منهم، واعتقاد أنهم دائرون بين الأجر والأجرين، إما مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد، وهذا هو الذي فيه السلامة وفيه الخير للمسلم الناصح لنفسه. وأصل الخلاف الذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أن علي هو الخليفة، وهو الذي بويع بعد عثمان رضي الله عنه أرضاه، لأن عمر رضي الله عنه لما توفي جعل الأمر في ستة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يختارون واحدا منهم ليكون خليفة، فاجتمع الستة وهم من العشرة المبشرين بالجنة، ورأوا أن يكون الأمر يعني انتهوا إلى أن يكون بين علي ومعاوية رضي الله بين علي وعثمان رضي الله عنهما، انتهوا إلى هذا، ثم أسندوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف ليستشير ويتصل بمن يتصل به، فرأى تقديم النتيجة أنه قدم عثمان على علي، لكن في الاختيار الأمر دائر بين الاثنين، فلما توفي عثمان بايع الناس علي، لأن الأمر كان دائرا بينهما، وعثمان صارت له الولاية في الأول فصارت للثاني. لما بويع لعلي وهو الخليفة، معاوية رضي الله عنه ومعه أهل الشام، يعني وهو كان من بني أمية، وعثمان رضي الله عنه قتله ناس يعني ظالمون له، فهو أراد أن يقتص من القتلة، يعني قبل أن يعني يسلم لأهل الشام يقتص من القتلة. وعلي رضي الله عنه رأى أن الأمر يستتب في الأول، وأن تتفق الكلمة وتتحد الكلمة، وبعد ذلك ينظر في الموضوع الذي طلب عثمان، وعثمان رأى هذا الرأي، علي رأى هذا الرأي، ومعاوية رأى هذا الرأي، وانتهى الأمر لما انتهى إليه. وهذا هو الأصل الذي يعني سبب الخلاف، لكن من حسن حظ الإنسان أن يكون فيما يتعلق بالصحابة سليم اللسان والصدر، فلا يكون في قلبه شيء على أحد منهم، ولا يكون في لسانه شيء على أحد منهم، بل يكون قلبه محبا للجميع مع بيان التفاضل الذي بينهم وفقا لما جاءت به النصوص، وأن يكون سليما من أن يقع في قلبه شيء، ولسانه لا يحركه إلا بما هو خير وبما يليق بهم وبما يعود على الإنسان نفسه بالخير والسلامة، حيث يكون محبا للجميع، متولي للجميع، مترحما على الجميع، سالما قلبه من أي شيء يكون في حق أحد منهم، كما قال الله عز وجل في الصنف الثالث من الناس الذين جاءوا بدل المهاجر والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم أيضا ما كل كلام ذكر في الكتب يكون صحيحا، منه ما هو غير صحيح، الكثير من غير صحيح، والصحيح هم فيه معذورون كما قاله أهل العلم، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. نعم. أحسن الله إليك. يقول: وما رأي أهل السنة والجماعة في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه؟ رأيهم فيه أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كتبة الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كاتب وحيه أو من كتاب وحيه الذين أتمنهم على كتابة الوحي، يملي عليهم الوحي فيكتبونه، وهذا يدل على يعني على أمانته وأنه مأمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله ذكر بعض الآثار التي جاءت في حق معاوية رضي الله عنه، يعني ذكر عن ابن عباس، قيل لابن عباس إن معاوية أوتر بركعة، قال إنه لفقيه، وفي بعد قال دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري هذه الآثار. ثم إنه جاء في صحيح مسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلبه، أرسل ابن عباس يدعوه، فجاء وجده يأكل، ثم رجع وقال أنه يأكل، ما قال شيء، وإنما قال وجده يأكل، ثم قال اذهب فادعه فيوجده يأكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أشبع الله بطنه. هذه كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس الحاقدين على معاوية يعتبرونها ذم، وهي في الحقيقة مدح. كيف كانت مدح؟ الإمام مسلم رحمه الله لما أورد هذا الحديث أورد أحاديث عديدة فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس وهم ليسوا أهلا لهذا الدعاء، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، ثكلتك أمك، عقر حلقا، يعني عقر الله رأسها حلق رأسها. نصوص أوردها مسلم في صحيحه بهذا المعنى، وختمها بحديث عن أم سليم أم أنس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن عندها يتيمة وكانت صغيرة، فأرسلتها أم سليم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: كبرتي لا كبرت سنك. فرجعت اليتيمة تبكي إلى أم سليم، فجاءت أم سليم للرسول صلى الله عليه وسلم يعني متأثرة، قال: ما لك يا أم سليم؟ قال: إنك قلت في يتيمتي كذا وكذا. قال: أما علمت يا أم سليم أني سألت الله عز وجل فقلت: اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل تأبدل ذلك له زكاء وطهرا. بعدما ساق الحديث هذا أتى بحديث: لا أشبع الله بطنه. حديث معاوية رضي الله عنه، يعني دقة الإمام مسلم رحمه الله وحسن صنيعه وترتيبه، بعد ما ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث. قال النووي لما شرح الحديث قال: فصار هذا الحديث بدل ما كان ذما له كان مدحا له، وكان في صالحه بدل ما كان يعني أن فيه في الظاهر أنه دعا عليه، فهي دعوة مثل الدعوات التي قال فيها لتيمة أم سليم: كبرتي لا كبر سنك، كبرتي لا كبر سنك، قال: اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس له بآل فأبدل ذلك له زكاة وطهرة. إذا صار هذا دعاء لمعاوية رضي الله عنه، بدل ما كان يفهم بأنه دعاء عليه، مثل ما فهمت أم سليم، مثل ما فهمت أم سليم. الحاصل أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه يعني كونه صحيب النبي صلى الله عليه وسلم وكونه من كتبة الوحي وكونه يعني حصل له الشرف شرف الصحبة ويعني فهذا يعني من من من من, من, من وثناء ابن عباس عليه وقال دعه فإنه صحيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال إنه فقيه لما قال إنه أوتر بركعة. فهذا كله يعني يدلنا على أن معاوية رضي الله عنه هو من جنس الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني يحسن بهم الظن ويرجى لهم الخير وأنه فيما جرى بينه وبين علي لا يعدم الأجر أو الأجرين. وقد جاء في بعض الأحاديث أن علي رضي الله عنه هو أولى بالحق مثل ما جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه قال عن الخوارج تقتتل يعني تخرج خارجة يعني على حين فرقة من المسلمين تقتلهما أولى الطائفتين بالحق تقتلهما أولى الطائفتين بالحق والذين قتلهم علي رضي الله عنه. لكن الأمر مثل ما عرفنا عن أهل السنة والجماعة يقولون إن كل منهم اجتهد وأن المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. ورضي الله تعالى عن الجميع ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لسلامة القلوب من البغض لهم وأن تكون عامرة بحبهم وأن تكون ألسنتنا نظيفة من نيلهم بما لا يليق وأن تكون تذكرهم بالجميل اللائق بهم. يقول كيف نجيب على من يقول بأن من الصحابة من كان تقع منه المعصية ومع ذلك فنحن نقول كلهم عدول؟ والمعصية إذا وقعت من إنسان يعني ينتهي ويضيع الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وهناك أعمال صالحة تمحو السيئات وكذلك الذنب الذي يحصل منه يتوبون منه والله تعالى يتوب على من تاب. يعني العدالة يعني لا تعني العصمة ما أحد يدعي فيهم العصمة ولا تدعى العصمة إلا للأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام هم الذين تدعى فيهم العصمة أما غيرهم لا يدعى فيه العصمة عرضة للخطأ والصواب. لكن من أخطأ منهم فإنه يرجع عن خطأه وإن حصل منه شيء يتوب من خطأه والله عز وجل يتوب على من تاب. ما رأيكم بهذه القاعدة اللفظة التي فيها انتقاص من الصحابة إذا كانت من سني لا تعتبر انتقاصا بل خطأ لفظي لا أكثر وإذا وردت من غيره تعتبر انتقاصا؟ لا شك أن أهل السنة والجماعة يعني قد يحصل منهم يعني بعض العبارات التي ما يعني السلامة منها أسلم لكن لا يعني ذلك أنه ينتقص الصحابة ولا شيء. ولكن أعداء الصحابة إذا حصل منهم انتقاص لا شك أنها يعني هم ينتقصون بالطامات يعتقدون بالطمام ما هو بشيء يعني شيء خطأ أو شيء يسير. والعبارة التي تحصل من بعض أهل السنة إذا كان حصل منهم بعض العبارات اللي هي غير سليمة فهي عبارة غير صحيحة وما كان ينبغي أن تحصل ولا ينبغي أن تحصل بل ينبغي أن تكون الألسنة سليمة والقلوب سليمة وألا يظن بهم إلا أحسن الظنون وألا يعني يوصفون إلا بأحسن الأوصاف ولا يعني يقال إن من حصل منه بعض العبارات أو حصل منه الكلمات من بعض أهل السنة مثل الكلمات التي تحصل من أعداء الصحابة. كيف الجمع بين آيتين الأولى قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقوله جل وعلا في عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ عيسى عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء وينزل في آخر الزمان ويموت ويدفن في الأرض فلا يكون له الخلد ليس بخالد هو موجود في السماء من حين رفع وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء هو ويحيى ابن الخالة رآهما في السماء الثانية أو الثالثة ابن الخالة يعني يحيى وعيسى يعني رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وعيسى في السماء بروحه وجسده لأنه رفع بروحه وجسده وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفن في الأرض، فما بقي له الخلد، الخلد لله عز وجل. يقول إذا فعل الشخص شيئا غريبا في العادات، يعني البقاء الدائم لله، الله تعالى هو الباقي الدائم، وأما غيره يعني من المخلوقات فإنها كانت بلا بعد العدم وستنتهي إلى ما تنتهي إليه، إلا من شاء الله عز وجل أنه يبقى وأنه لا يموت، مثل ما جاء في ونفخ في الصور فصعق من صعق إلا ما شاء الله. فإن المقصود من ذلك من يعني من خلق وكتب الله أن يبقى، مثل حور العين في الجنة التي موجودات في الجنة الآن، فإنهم لا يموتن عندما ينفخ في الصور لأنه خلقنا للبقاء. يقول إذا فعل الشخص شيئا غريبا على العادات يقال له أنت غريب، فيرد ما غريب إلا الشيطان، هذه اللفظة ما غريب إلا الشيطان، هل هذا غير صحيح؟ يعني ما غريب إلا الشيطان هذا كلام غير مستقيم، لأن يعني الغريب وإطلاق الغريب، يعني الرسول قال كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول فضيلة الشيخ المرأة الحامل التي لم تصم فعليها الإطعام، كيف يقدر إطعام كل يوم؟ نصف صاع كيلو نص. يقول كذلك بالنسبة لكفارة الحلف عليه الصيام، كيف يكون الصيام؟ هل يشترط فيه التتابع؟ بعض أهل العلم يشترط التتابع، لأن جاء في بعض القراءات يعني ذكر التتابع وصف ثلاثة أيام متتابعات، وقال إن إن إن أنه هو الذي ينبغي، لكن الأمر في ذلك واسع، يعني إن صامها متتابعة فإنه قد أدم عليه، ولو فرقها أدم عليه. يقول طلب منه شهادة خبرة عمل في إحدى الدول العربية، فقام بتزوير شهادة خبرة وقبل في العمل، فهل المال الذي يأخذه من ذلك العمل يعتبر حراما؟ وأنا إذا أخذت منه هذا المال هل يعتبر حرام علي وأنا في حاجة لهذا المال؟ عليه أنه يتخلص من هذه الوظيفة ويبادر للتخلص منها، لأنه وصل إليها بشهادة الزور، والمبني على الزور زور، والمبني على الشر شر، فعليه أن يتخلص من هذه الوظيفة وأن لا يبقى فيها، وأن يعني يبادر إلى السلامة منها، لأنه وصل إلى أمر حرام، إلى مال حرام بشهادة زور محرمة. رجل مكي سيحج عن غيره ويريدون منه حج التمتع، فهل يخرج إلى الحل ثم يتمتع ويحج ويهدي؟ أهل مكة لا تمتع، لا هدي عليهم، وخلاف تمتعهم هل يتمتعون أو لا يتمتعون، هل يتمتعون أو لا يتمتعون، وإذا تمتعوا فمعنى ذلك أنهم يحرمون من من من, من العلم ويتحللون ثم يحرمون بالحج، ولكن لا هدي عليهم. فمن العلماء من قال إنه لا متعة عليه، لا يتمتعون، ومنهم من قال يتمتعون، وأفعال الحج الثلاثة تكون لهم ولغيرهم لمناسك الحج، ولكن ليس عليهم هدي. نعم. صلى الله عليك. هو الآن سيحج عن غيره، وهؤلاء يطلبون يقول له أهدي عن ميتنا، فلو أهدى نفلا ينبغي له أنه يحجج من غير مكة، ومن الأماكن، بل من الأماكن البعيدة من مكة أو القريبة، وأما الشيء الذي فيه يعني إشكال فيبتعد عنه، يعني كونه يعني يصير، لأنهم إذا كانوا يريدون التمتع ويريدون الهدي فهو يعملون على أنه ينوبون واحدة ليس منها مكة، حتى لا يكون في المسألة إشكال. أم تريد أن تترك ميراثها لابنتها دون ابنها لأنه غير مطيع لها. الميراث الله الذي يوزعه، ما يبني يتوزعه، الله تعالى هو اللي تولى المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز لها يعني, ولو فعلت ذلك لا يصح. لو قالت ميراثي لابنتي هذا لا يصح, لأن الله عز وجل هو الذي قسنا الميراث, و الميراث يكون للمطيع ولغير المطيع, يكون لكل ما دام أنهم مسلمين, هي مسلمة وكلهم مسلمون, فإنهم يعني فإن الميراث حاصل. ولعل الله عز وجل, تسأل الله عز وجل الأم أن يهدي هذا الولد وأن يصلحه, وقد يهديه الله عز وجل ويكون أحسن للبنت, لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. يقول: زوجتي راجعت الطبيبة المسلمة في البلد الذي تقيم فيه وأعطتها حبوب لمنع الحيض. من 4 أيام يوميا تجد زوجتي نقطة دم واحدة في الليل وتقوم بالاغتسال وتصلي, هل فعلها صحيح؟ منع حبوب يعني استعمال حبوب لمنع الحيض لا سيما في الحج ويعني في رمضان يعني لا بأس بذلك إذا كان ما يترتب عليه ضرر على المرأة. وإذا كانت المرأة قد حجت وقد استعملت هذه الحبوب وأنه يحصل منها نقطة يعني هذا لا يؤثر, هذا ليس بحيض. هو الآن تسأل, الآن لم تحج يعتبر غير حيض هذا الدم؟ هي حاجة الآن, هو يقول الآن بدأ الحيض يعني كل يوم ينزل عليها نقطة, هي حاجة جاية للحج أبدا الحاجة. هذا ليس بحيض, النقطة هذه الواحدة تحصل في كل يوم ليس بحيض. يقول: أبو زوجتي له 4 نساء فهل كلهن لي محارم؟ لا يكون من محارمك إلا أم زوجتك فقط, لأن الله قال: وأمهات نسائكم. ها يعني الزوجات الآخرات لسنا من أمهات نسائكم, لسنا أم لزوجتك, بل هن يعني ضرات لأم زوجتك, فلسنا محارم أجنبيات. بل لو طلقت واحدة منهن يمكن أن تأخذها ويمكن تجمع بينها وبين زوجتك أيضا, يمكن تجمع بين زوجتك التي هي بنت الرجل وزوجته المطلقة, فتكون جمعت بين زوجتك وشريكة أم زوجتك في الزوج لما طلقت. وعبد الله بن جعفر الصحابي رضي الله عنه وارضاه عنده بنت علي, وتزوج إحدى زوجات علي بعد وفاة علي رضي الله عنه, فجمع بين يعني بنت علي وزوجة علي التي غير أم الزوجة, التي هي غير أم الزوجة. الحاصل أن التي هي من المحارم هي أم الزوجة لأنها داخلة تحت أمهات نسائكم, أما أولئك أجنبيات لسنا أمهات نساء ولا علاقة لك بهن. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.